بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وحنكو دحجرني في سورة يونس قصة النبي الله موسى النبي الله هارون مع فرعون أيان كهد ليني آيات دان مركة. وحنرك إن الله سبحانه وتعالى وأنه قل شيء نبي الله موسى ذكر الرومييي إنه الشباب دور أحايين عبسي أي فرعون يددكيس إنه الدين تكفت نيانا أي كبقيان أي كعبسانيان أي مارك دوشي دو كسوق نايين مركا ددك الرومي أيو رب سبحانه وتعالى كور رمضونا قصدا سمركا ولكو دحجرنا نبي الله موسى سبو مركا كبعد مركا قوم كيسا يعني التعذيب يتهديد يدبا تبدا لو قيستي طمأنا كسامين ايو دجنا ايو ومارتي يعني انا كسوغنا ذان ايمان كودا ايان اركدونا نبي الله موسى وامر ايو وضاها يا ربينا سبحانه وتعالى تلصارت اوران ايو حديئتين ضد مسلمين. فما آمن لموسى مرمين لموسى نبي الله موسى ومرمين حق يدينك أوليم إلا ذرية عرور مويه يعني دليرا لوجيدا شبابا لوجيدا ومن قومه نبي الله موسى قوم كيس كمدة على خوف عبسكر كيد أيقو أقوى كسوغا من فرعون اي كبقيان اي وملئهم يعني اي وملئه فرعون مارت ملئي سي او اخيارتي سي او ضياشي اللو جيدو محي وكبقيان ان يفتنهم انو فرعون فتنية او دين تودي او كفتنية عبسي اي مارت دوشيد اي كسوغيهين اي نبي الله موسى كرمية. وان فرعون لعالم يعني مد كبري ويسسرم مريي وي في الأرض دونك دحدي سأيوك كبري بالوجهنا لعالم مد يعني مارت كبري وي ويسسرم مريي في الأرض دونك دحدي سأيوك كبري وي. وإنه فرعون لمن المسرفين كو حد قدبي وسهدين تي طلابي حدود الله لغي قدبي مت كمد أهويان مسرفين تأيو كمد يعني. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ضمير كمن قومه كجرو حقين له علنيا مفسرين تلابا معنا بوي كشيغان معني حد آن مرني وقار علمات كمد إليهن أسقى أظهره موقضه ويمرانه وحيو علنيا نبي الله موسى مركب وحويه. فما آمن لموسى نبي الله موسى أمر مين حق يدينك أوليم إلا ذرية من قومه يعني شباب من بني إسرائيل من قوم موسى بلوجينا بل يرى نبي الله موسى دتكي سأمويه عدك الأمر مين مركا وبل يرى أوري بني إسرائيل كمدة ومصر كنولي و عبسي اي فرعون انو دين تي سكفت ناية اي كبقيان ايو اي كجرته سيدا نبي الله موسى كرميي معناها يعني علماء قار وحيليهين معناها سابوغدين ضمير كالنبي الله موسى لو عليه وليل على قومه اي على قوم موسى وحجر ان لو عليه فرعون ان لو عليه معناها اللبادوية مركا. فما آمن لموسى موسى ما أورن أرمين حق أوليم إلا ذرية دليراء يمارتي يعني ذرية الملو جيدو شباب ومن قومه من قوم فرعون فرعون دكي سيكمد وآن ربن إسرائيل أهين مركا وحيليهين دكاس وردد ير أو ترسن أو فرعون دكي سيكمد أيغو وليب كسوغن على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوا هذا فرعون وكوغا ذو يعني مارت قوم كيسي أو أقباطي قبطيين تي كمدا أو نبي الله موسى الرميي إني فتنيان أي كبقيانو دين تولي كعليانو شركي وثني نمدي وعليان مركا نوعا دكاس أي اللوجيدا سيد عبد الله بن عباس وكفسره وحوليه فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير بوليه يعني وحويان ذرية النبي الله موسى رميسي وحقي سبق حقه وليه من كاذتي وحكمي ديهن تبعان غير بني إسرائيل أحين وفرعون قوم كيسيا ولما تطير أهويان مركز وحوليه وحكمي ذا امرأة فرعون إلا مؤمنات بيها يتسماها فرعون حاس كيسي نبي الله موسى الرميسي وحكم إلى مؤمن آل فرعون وصورة المارة الغافر لقاها الله يعني ما وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يعني مارة نبي الله موسى دفاع إيمان كيس قرسين جري كاسبة كم إليه وحكم إلى خازن فرعون فرعون منك خزن ذه أهيي وإسلامي بإليه مفسرين دوشيغان إي حاسكي سبا كمدا يعني نوع سدا سو كلب التريان أيقنا أي عبسد دوشيد أي كسو بنايانو فرعون نو فتنية الدين تيسو كفتنية أي مارة كب كبقيين مارك لبدا معنا بهدار ضميرك مرنا فرعون لو عليا مرنا من نبي الله موسى لو عليا لبدا بوحدة بماله إليهن ولمدوين فما آمنا مروا مينين لموسى نبي الله موسى ومروا مينين إلا ذرية شباب يدلن يرأوا من قومه فرعون دكي سكمدا أما نبي موسى دكي سكمدا على خوف عبسكر كيدن كسوغا ومن فرعون فرعون إكبقيا من آل فرعون وملائهم ضميرك وملائهم ولا جمعية بإليه لكن وحا لو جيدا وملائه با لو جيدا بإليه فرعون با ضميرك لو عرين يا مرك ما دام وحيليه وجمع لأنه لما كان جبارا يعني جمع ضميره تعظيما له ما هذا الجبار يعني أو ننخس دتك لبقه يعني أو شر أهو يعني ما دام أو ملك جبار يعني بمرك سلاس لو جمعي وملائهم لو يريبي أورنا يعني محايا لأن يفتنهم إله إليه مرك الدم فرعون أي ملئي سي أي مارتي عرسي أي كسو غنيهين أي مارتي أي عرسي باك كسو غن بي الرميين أن يفتنهم من أن يفتنهم إنو فتنيو عن دينهم أو كفتنيو عذابك أو عذاب يدرتي أو دينك أو كفتنيو أي كبقايو أي نبي الله موسى الرميين ويان مارك فتنة ذا حلقا وحلو جيدا وصرفهم عن دينهم بالعذاب الذي ينزله بهم دين كود إنه كجيبيو عذابك أو عذاب يدرتي مركو عذابك قفك بني آدم ككبتو يعني حدعي كرتينو فريق فراك قابوات كيسون واي مركا إنه فت يعني مارتو فتنيو درتيد أيغو مارت كبقيو أي عفصدا أيغو كسو قنب الرميين ويا مركا أن يفتنوهم لمدهن وحال إذا أن يفتنهم إلا فرعون يملك إسبال صوشي لكن هذا أن يفتنهم بلين فرعون نو فتنيه مركا محا فرعون لو قاب صديبي ليه وحي علماء ذا أرانيا قوم كيس فرعون وحا أوسى ما يبي اللقبا مركا سيدا دلتت با فرعون كليه فتنذي ما دام قوم كينا وحكا عذابيا وعذابك وحكا قيسانيا يا أساقنا معرفة سيدا الله أرانيا أن يفتنهم أساق كليه اللو شيئيا وإن فرعون فرعون من كان لي لهذا بقر كجائر كيه أو كافر كيه لعال في الأرض أي لمستكبر وعات على أرض مصر نلك الحديث مد كبريوي مد سسرمريوي مد قوقيوي وأرض هذا الحديث لو جيده أرض مصر مصر نلك إذا أيو مد كسرمري أو النقضي وإنه فرعون لمن المصرفين كوا سهدين تي تلاضي المتجاوزين للحد في البغي والعدوان والفساد والكفر وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات وحصوا بمبا سوغلي يعني ما أردت سهدين تي تلاضي ظلم أو قيستي حد قدب أو ضدك كسمايو إفساد في الأرض وضدك كفر إيه شرك أو أرض الله كفافيو قتل إيه الدل أو ضدك الدلو صلب أو سمايو أو تير أو كحرو أنواع فربضان وعذابك أو سمايو أي عذاب نوعيك لددوان عقوبات بدن سمين تيذب ومدكو حد قدبين نغضوية مركة فرعون ومصرف وهمد مصرفين تكمي ذا كوا حد قدبين مدكمي ذا بوهاوية. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. نبي الله موسى وحرب قوم كيسا إنه قلب قودة دجيه قوم كيسا ربنا إسرائيل ما دام عذابك وكبتي عبصدا إنه كسارب دوني إنه كأبور الثقة يكرسوني إله سبحانه وتعالى يكرسون هذا أيو دوني ياوي. وقال موسى نبي الله موسى وحيري يا قوم دتك يقو وربنا إسرائيل الله الله دتك يقو إن كنتم هديئاتهين آمنتم كور رمي بالله ألا الرمي ورب الرمي هداتين مؤمنين فعليه الله توكلوا تلصارت تلذين الله أدينت سبحانه وتعالى إن كنتم هداتهين مسلمين كور مسلمين ورب أهو قاسمي هداتين هدي مسلمين إله أهو قاسمي هداتين إله سبحانه وتعالى تلذين أدينت مركا أرنتان يعني ما رأت إن كنتم آمنتم بالله بلي هذا إن كنتم مسلمين وحيليهين شرط قال لسوع العليين يعني وحوى من باب التكرار للشرط شرط انت شرط يذهب لبجر لسوع العليين مركا وحيليهين فشرط في التوكل على الله الإيمان به والإسلام يعني إلهي الله ترسارتو أي وحو شرط أقدق النبي الله موسى إيمان إن إلي مادان إسلام إن من إلي مادان مركو أسلوب عربت تقانو يعني فصيح عربت يكون حضلانه وحير هذا مثلا يعني وحير هذا عربت إن كرهت هذا الشجر فاقلعه إن قدرت يعني ساسوك الله بدأ شرطي كسوع العلنة جيت كان هديئات جيت كان بحيا يديئات نعضي وابنعبتها فجي هديئات أودي كرتو يعني لماذا شرط ويك كان سوى مجد يعني وحال إن كريت إن شرطية لغورمري إن كريت هذا الشجر قيت كان هداد نعضي وكراستي فاقلعه فجي ويان إن قدرت هداد أودي كرتو مركوح إليهن ومن باب تكرار الشرط ولو جيب الإيمان به والإسلام أي لقصع العرية علماء قارك لوحي إليهن ما أهم ذي إليهن يعني ما أرت إن هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين حكمك إن لا بشرط لوحري تامها لكن وحليهن وحو معلق كيهي بالإيمان إيمانك أو كل يبو مارت معلق كيهي لأنه وحليهن يعني إيمانك وحال لوحري وجوب التوكل على الله ونجيدا إيمانك وحال لوحري إن إلهي لتلسار تقفك ذاتك مسلمين تلسارتان إنه واجب يهي مشروط كنو حويان و يعني وجود الإسلام يعني وحل وجد وجوده بالإلهان معنى هذا وحيليه وحيليه توكلك الله لتلسارك أيابا من لوازم الإسلام يعني مارت من لوازم الإيمان إن تربي لك تلسارك وحيته وح إيمانك إن مؤمن تهي أو لازم سنية هذا هو مسلم تهي أما مؤمن تهي لابد وإن إلهي تلضى أبيبة سبحانه وتعالى تاسب اللوازم تيسي كم تايبوني معنيه ذو حواي إن كمل إيمانكم ويقينكم هذه إيمانك يقينك إنه أي كامل تاي فتوكلوا على الله فعليه توكلوا إلهي تلصارت معناها سألو جيدا بأرمه حيالي قفك رب سبحانه وتعالى تلصارته الله وكف الليل أليس الله بكاف عبده ميون ربي أدون كيس كف الليل وكف الليل ساكفر الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك ربي تلسارت أسأل كافي يسوه كفلا نويا مركة تلذين من لوازم الإيمان وحكم إذا التوكل على الله إلهي ولا تلسارت إيمانك لوازمتي سكمل أويا وقال موسى وحير النبي الله موسى يا قوم ذاتك رب إسرائيل إن كنتم هداتين آمنتم بالله كوى الله الرميي فعليه توكلوا إلهي تلسارك إن كنتم مسلمين إسلام نمذي إن ذاتك قان سمي هداتين ورب اسكديمي إلهي تلذي نوديت محيك الجوابي فقالوا على الله رب على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا وحير هذين أيها النبي الله موسى أجوابي هذا الكيسي على الله الله بان توكلنا تلسارنا إلهي بان تلذين أديبني وكأقبلني مؤمنين أنه ربنا تلسارنا ربنا يا ربنا ربنا مركز إلهي بريا ربنا لا تجعلنا هنجيالي فتنة فتنة هنجبين للقوم الظالمين كوا ظالمين تا وحي كفت نوبان عن أغربك ربيو هنا قيينو ونجنا الله يون بدبادي برحمتك نحريست هذا إله يون بدبادي وحد نقبت بادسا من القوم الكافرين دفك كفارتا يعني مارتي أو قال ضئه الله يو شرطو ذا نقبت بادي إحسان كاذا إيا مارتي وناقا ذا درتي الله إنه قبت باذ بيليه ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يعني من كاس ربن إسرائيل مركو نبي الله موسى أوسو بندقي التوكل على الله ويأقبل المركيبة بحين يهدين إلهي إلهي بان تلساراني مركي إلهي تلسارتين كبعد بيهدان إلهي بريان مركو حينيه علماء توكل كأول لغهر مريا الدعاء لغهر مريا تلسار الشذا إيه دعالي وحي هرمريان تلسار شدي إلهي بتلسارتين مركا كبعدي بي ربي وذب بريان ويتوغين وحي التنبيه أتهي برارو جميسا وحي لين علماته قفك إلهي إنو بريدون إياهي وحلق مارمانا مركا هر إنو إلهي تلاذو بيمتو سي إلهي دعالي سوء أجيبه يعرساس علماته لي وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولا لتجاب دعوته سيد عديس الله أجيبه وإنه إلهي مركا وركوك السوين ربك أتبري يسو سوين أتكوك السوينات ما مركا تربك أتكوك السوينات هذا مركا من لوازم الإمام بيب كم انتهي هذا ربك أتكوك السوين كبعد مركا أتبري يعني توق ويا سلاس وكلا بيسميين ويا سلا درتد بشوكاني وحوليه الإمام الشوكاني رحمه الله وحقرني آيدا وفي هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم حلقة وحالقة قرنية يعني وحا ريبني إسرائيل قيمها لله أهم يدعي سينيان إنو يهدين كودي أي كهر مريان يعني جر كودة بدبادل يسأي بدبادل نفتود إني بدبادل إيمان كود إنو بدبادل كهر مريان ويان مركا بحي يلي يعني مركي وحويان إلهي فتنها نوغيير بيدهن لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لأن معناها أي علماء كفر السران لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين سنة مجاهد وكلاء وحوليه لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون الله أيها نوغ عذاب فرعون ذات كيسا قعمه ذا نوغ عذاب ولا بعذاب من عندك عذاب أكتاظنا نوغ عذاب ومكا فيقول قوم نو قوم فرعون فرعون ذات كيس مركا أي رهدان لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم يعني هذي ذات كان ريبن إسرائيل كو حق السجن أيه الله ما عذابين أما أننا قلنا لكم الدرين وما عذابين مركا إني أقادارنا أيه على حقهين ريبن إسرائيل على باطل أيهين إني تادر يمان دي دعي دينيان بالرب قد أبريه marka waxay leeyihiin gaalada kuwa ku sii fitnoobaan Allah ayuu ha naga dhigin oo ay u ogaadaan markay naga adkaanaan inaan ayaguna xaq ku sugeen anagana baadil ku sugeenna marka diinkoodii bay hormariyeen Soomaaliye diintoodii ilaaladeedii bay dhowristeedii bay hormariyeen marka ka bacdi bay naftooda bariyeen oo yiraahdeen wana jina bi rahmatika min alqawm alkafirin ilaahu marka shartoodana naga badbaadi bay yiraahdeen saas u toogeen weeyeen فقالوا وحيرا لأن على الله الله بان توكلنا تلساراني تلذي وكايا لله بان تلذي وديبن ربنا ربك نو لا تجعلنا أي لا تجعلنا موضع فتنة لوجير لا تجعلنا فتنة لا تجعلنا هنجيل فتنة أي موضع فتنة فتنة بوسك للقوم الظالمين ذلك الظالمين تا إلهي وحنوغ ييلن يعني انتا مقصر للضوء أي نقعد كاذان أي نعذابان أي مركز يعني ما أرتي اعتقادي يعني أيه نقوم ناكسين حق سجين أمجان عن بعض الكسو جنهي ودين كيني يتوحيد كي خير كأشياء جيني شرع هو أركاني باطل هو أركان مركز تا إلهي ونقبت بادي بيه ونجنا الله ينبت بادي برحمتك نحريست هذا أي برحمة منك وإحسان وحن نقبت بادسا من القوم الكافرين أي من شرهم وكيدهم الوجيدة يعني من شر القوم الكافرين ومن كيدهم ومن عذابهم عذاب كوذا يشر توذا يكيد كوذا إلهي ينقبت بادي بي إلهي دعا اسمرك أي بريان إلهي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني مارته كأجيبي نبي الله موسى إلهي أوحيه سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوحينا وأن وحيوني إلى موسى نبي الله موسى وحن وحيوني وأخيه ولالكي أو نبي الله هارون وحن وحيوني أن تبوأ دجية لقومكما يعني أن تبوأ مسا أو مارتي اتخذ أسم أيوي لقومكما دتكينا أو ربن إسرائيل بمصر في مصر مصر تحني يدو حد وسم أيسان بيوتا قرية أقدسا مركا قرية هادستانا واجعلوا يالا بيوتكم قريهين قبلة أي محل الصلاة محلا للصلاة مالات كتكتان كيال قريه نيويا قريها سعادون استرابن إسرائيل مالات كعبادي ستان وتربك عابدان كتكتان يعني مارت أغيالا وأقيموا أوغا حداتي ربن إسرائيل الصلاة صلاة أوغا وبشر بشارة يعني نبي الله موسى المؤمنين ذاتك مؤمنين تأه ربن إسرائيل وكراعي وبشاريه وحاقو بشاريسا نصر قريب يعني قرقار او دقدقة دين كوذ انو الهي ادونك كومو جنيه ثواب اخرا انو الهي سينا او بشاريه ويان مركا هل كان دعاده دي الهي اقبلي محايا لبشارنا واقبل دعاده دي اللي اقبلي ان الهي فرعون وكبت باديه دين كوذن الهي او مكانيه يعني لبدي الهي وكا اقبلي ويان وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا مرك أي أرنتان نبي الله موسى لو وحيونا وحوية مركي فرعون أو نبك كبت سري بني إسرائيل أصلي يقوم كيسي مركي آدو ببين أو يكد ذالين إن ربني إسرائيل دينك كسارا شرك ذي إيو مارتي إن يكعل ياد وثني نماذي أي دونيين يعني مارتي arinkaas markay yaani doonis ay doonayaan markii shidadu ka badatay ayaa nabi ilaahay muusa markaa loo waxyeeyay si ilaahay uga badbaadiyo wayan an tabawwa tabawwa salahan wa hal ilaahda yaani al-ittikhadha al-ilaaha yaani markaa tirahdi bawwa'tu zaydan makanan wa dhikrta laamna wa ku gudbin kartaayo bawwa'tu li zaydin makanan wa dhikrta sida hadda ay deenaano kale tabawwa liqawmikuma bal arna laam baa lagu maartay la galiyay weeyaan al mubawwa wa hal ilaahda al manzil al malzum ma sha'u qafku guriga oo laazimo aya la yiraahdaa oo madal waxa oranaysa bawwa'ahu allah manzilan allah guri hadda jiyo yaani ha ilzamiyya wa hal laazimiyya ma sha'a suwaya bimaana askanahu fihi ba loo jeeda marka reebani israa'il waxaad u dhistaan أن تبوأ وأوحينا وحان وحيوني إلى موسى نبي الله موسى وحان وحيوني إيه وأخيه ولالك ونبي الله هارون مركي شددي يبكي فرعون أي كبتين أن تبوأ أي تبوأ دجيء أنت مفسرني أن كدقنا عادي أهي أن تبوأ أي تبوأ دجيء لقومكما قومك نموسى هارون وربن إسرائيل قرية دجيبا لي بمصر وحد دجي في مصر مصر تحني إذا بيوتا قرية دجية قرية دجيبا لي مركا بمصر بيوتا قرية هاز دجية واجعلوا بيوتكم مركا قرية السميسان قرية هاز واجعلوا وحد يشان بيوتكم قريها سعاد أدستين ربن إسرائيل قبلة يعني واحد كدكتان قبلة كسميست يعني واحد لو جيدا محلا للصلاة مال أي كتو كذان أو ربن إسرائيل أي كتو كذان حلو قسمي مالك معنى يدو حيليه المفسرين تو يعني سيد عبد الله بن عباس وكلا وحولي أمروا أن يتخذوها مسجدا مساجدا قريها إني مساجد كدكتان أي الله أمري ولذلك ابن كثير وحوليه وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة يعني مرهدين فرعون أو ماركتين يقوم كيسي ببضن أي كلاكل من ريبن إسرائيل عرير بضن أي قليين يا مركو حل أمر يا سيشد ذا إلهي أوقع هذا صلاة إني بديان عبادة إني بتشان لأن كثرة الصلاة يعني الاستعانة بالصلاة وحي كمته وحي الله إلهي تذكر كمت باديه شد ذا هي ستوك جبت بادي كمته مركز سوق هذانا يا أيدي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يعني صلاة هي صبر كي قال ما يستع أكل وحي سوق هذانا حديث كي النبي عليه الصلاة والسلام وإمام أحمد بن جرير الطبري يا أبو داود يا ورينين سنة كيسنا وحسنها حديث حذيفة وحولية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة نبي قال نوحو أها مركي أرن أو سمارتي يعني كسو كرباء وكسو الزيادة يعني مارت عبصلة أما شداء يعني فزع إلى الصلاة صلاة يودك دقجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني مارت بادر إلى الصلاة صلاة كل الوالدين صلاة أودي دجا مرك قفك مرك شدده كبدته لبعتر مارك قبس لبدر أو لك الماء وحوية إنه إلهي أتضرع سبحانه وتعالى صلاة أو قال إلهي بريئ نمكي سوء شكته تاسو كل ويان بورناي مرك مفسرين توحي ليهين يعني سيد مجاهد وكليت هذا عبد الله بن عباس وحوليه ريبني إسرائيل مركي كنائستي أي تجي وايين oo maaragtay dadku ku kulmayeen biyaacdoodii ay gal ay tagi waayeen ayaa waxa la amray in guriyahooda ay masaajid ka dhigtaan si fir'aawn ay uga badbaadaan cibaadadoodii oo san uga fitnaynin taas maaratay la amray bay leeyeen marka waj'alu buyutakum qibla wa markii ay masaajidi waayeenid kana iskaniisadoodi iyo meelahi majaamicda isku iimaanay ay tamakkuni waayeen oo diinkooda ay daahirsan waayeen ayaa la yiri guriyihiina marka qibla ka dhigta wayan marka waj'alu buyutakum qibla yaani waxaan xusuustaa yaani waagii Soomaaliya fikradan takfiirka iman jirtay Soomaaliya ay ku soo bilaabatay 70-aadkii way adiga 78-aadkii meelahaas ayaa fikradda takfiirka ugu horeysay Soomaali timaado wayahaas yaani fikradaas markii la akhirinay shabaabkii maarta ku taasaray fikradda takfiiriga ayadahan dadka u dhalisan jiray masaajidda in laga reebo أيضاً وكريد دريشين جريم وحي ليه جرى واجعلوا بيوتكم قبلة صوتوا حيليهم مساجد ما أنت مسلمين تأكدوا كذان وربان ومعابد جاهلية معابد جاهلية ومساجد درار وكله مركة لا تجوز صلاة فيها تدك مؤذن كخفك لا إله إلا الله شهدوا أن لا إله إلا الله هذا كويس شهدوا أن محمد رسول الله ما فهم سريلي لا إله إلا الله محمد رسول الله معنى ما قرمه marka sida darteed be masajidde jumca iyo jamaacada ay ka hareen oo dadka ka reebeen masajidana ay galeen meesha ay ka soo qaateen kutubta sayid qutub weeyaan ama fiidilaal quraanka ama maarta macalim fi tariiq ama kutuba asiga madhabkiisa laga alifay oo la yiraahdo midalan kitab la yiraahdo maarta tariiqu da'wa fiidilaal quraan oo isaga laga qaatay kitabkiisa dilalka laga soo baxay bay maarta masalaysha soo dhon ka qaataan weeyaan marka وحصل لبي كتاب ليراهذو مصطلحات الأربعة في القرآن وذلك موجود ليراهذو باكستانية أولها يعني كاس من كتاب كيسة أي ذاتك الله أخرين جري مركزها شباب كيو بنو حالة قرر ومساجد دي هادنين على القرين وكتو كذا واجعلوا بيوتكم قبلة مركزها يسن جمعاء جمعاء من حاضر جرين وين مركز فكرة داس وفكرة تكفير مجتمعات كمسلمين تو بنو الله قال يسيو مستند كوذي عسكن جرين كتب تسيد قطب وين هل كاسي وذا آذين وين مركو وانا فكرت خلدان وين وفكرت انو مدى لقاليسي انصح احاين ضدك مسلمين تا يعني قف لا إله إلا الله محمد رسول الله لجه ريالك لتاقل قال تأينا تراهضه أذن وح ناقض لا إله إلا الله برياء أذن كهين لا إله إلا الله وح برياء أذن كهين وفكرة خلدن وي وأنا فكرة الخوارج خوارج الصحابة قال يسيسوي وكالاتهم بين لبدهين وي وأقيم الصلاة صلاة دي أوغا أو صلاة داس كالميست أو يعني مارت لا إمادة أيضا كالمي إذن نقونيس صلاة دي أوغا وي وبشر بشارة نبي الله موسى محيي الصلاة وكالمة مركات صلاة بديسو كالمة يكون نقني سوية نبكس إلهي وكاك في ذي وبشر بشارة نبي الله موسى المؤمنين مؤمنين تأذيك كرمي رب إسرائيل وحاقون بشارة سا نصر يقرقار دقدقة إيا مارت الدين كوذا أو إلهي الدنيا ذا أبو ظاهرية آخر أو إلهي سبحانه وتعالى ثوابته ورؤوسية انت أبو بشارة. وقال موسى مركي نبي الله موسى يعني طمأنينة ذي قوم كي سؤوسيي كأقبلين الله نعوحي وذي بشارة ذا لسيي ريبري إسرائيل فرعون يددكي سنئنين الرومينين أو قغاذي مركز أي نبي الله موسى حباري فرعون يقوم كي سؤو حباري ويان حبارك بمرك رب النوشيك. وقال موسى نبي الله موسى وعويري ربنا ربك ينو إنك أذيك آتيت واتسيسي فرعون إيه وملأه تدكيسي دقيديسي تدكي ملئيسي خيارتيسي زينة قرح باتسيسي وحلسكو قرحية إياتيسي وأموالا حول باتسيسي ربيو في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة الدنيا الدون كان يدوح مارة لسكو قرحية إيه حول باتسيسي ويا ربنا يا ربنا ربك ينو يعني آتيتهم واتسيسي ويا حولها ساتسيسي ليضلوا إني أميان أو ضدك أي دميان ليضلوا أي الناس ضدك أي دميان عن سبيلك وضد هذا ضدك كدميان والله سبحانه سيسي إني ضدك مارة طريق حقا كدميان ربنا ربك ينو اطمس على أموالهم اطمس ترتر وبابئي وحلاك على أموالهم حوله الإله يبابئي أبر كدك ترتر ربيه واجدد حر على قلوبهم لا بهو ذكركو ذن حرو خير بدن بقي إيمان يسنقلي فلا يؤمنوا أيسا مركز الرومينين أيسا الرومينين إيمان أيسا الله إيمان حتى يروا العذاب الأليم إلى عذابك وحنو جني أي أركان هذا مركز عذابك أي أركان هذا إيمان لإيمان لقى أخبري ما يوقتك أسوك لقى ما أخبري إيمان إلى وقتك أي قاران إله يين الرومينين marka cadaabku ku dagay arkaan haday yiraahdaan aamanna hadayba laga aqbali maayo weeyaan marka waa habaar nabi ilaahi muusa oo habaaray ilaahi subhanahu wa ta'ala ducadiisa uu aqbalay yaani maarka nabi ilaahi muusa ducadiisa uu rabbi subhanahu wa ta'ala uu aqbalay weeyaan rabba waqala muusa nabi ilaahi muusa wuxuu yiri rabbana ya rabbana rabbigeeno innaka adiga aatayta waxa tiisay fir'auna fir'auni wa mala'ahu akhyaarti siiba وحاتيسي زينة زينة باتيسي زينة وحال إلى هذا اسم لكل ما يتزين به وحال وحل اسكوك رحية مقعودة من ملبوس ومركوب وحلية وفراش وغير ذلك وحال وحل اسكوك رحية حديتا وحل لمرتقه للبسته حديتا مارت القاديد لفوله حديتا حلية وحل اسكوك رحية باللدئي وحل ميله ذهب في مارة في الضوء حديتها فراشي جوجل ونكسن ولا دكتور وحلا وحي قروح شكتو إذل أياد لو جينا زينة ذوية آتيت فرعون وملأه حاتيسي زينة قروح باتيسي وحلا سكو قروحية باتيسي وأموالا حول آدو تربضن واتيسي ربيو أموالا كثيرة بلوجي في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة الدنيا آخرين سحبك كلها نيسا وبجي أدون كانت ربيو كسيسي ربنا ربك نو ليضلوا عن سبيلك علماء المركة يعني مارتي وحيلي مدهن ربنا هذا لسوع العلي ناذا الإلهي أود واقعي وما يغجر أيضا صدح جنة لسوع العلي ربنا إنك آتيت فرعون ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم ربنا يا ربنا أول مدهة ناذا صدح جنة لسوع العلي وحيلي ولأجل التأكيد أرنت حوجين لحوجين أيه بريضة أو إلهي بري أيه يعني أو أتكين أيه ويان لامتان ليضلوا كجرتا لابا معنى المفسرين تويكو شيئا ليضلوا ذا لامتان inay laam kay tahay laam ta'liil laam kay laam leeyahay ama laam ta'liil leeyahay cilad laam tusinaysa inay tahay yaani waxa weeyaan ataytahum yaani liyudillu an sabilika liyudillu inay yaani waasi saxoolihi rabbiyo liyudillu inay maaragtay dhumaan ama ay dhumiyaan عن سبيلك ضدك أي دميان وعن سبيلك وضل هذا أي كدميان يعني إن كفت نوبان حوله وأيقنا إن كدمان ضدكنا أي دميان آيات ربي أسي سيويا لام تهنك لتو لام تعليلك القرآن كيكوبة انتهي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه تاسوك لتويا لنفتنهم فيه تاسوك لبي لم تهويا ليضلوا وحكلوا الإرادة لام تلام العاقب والسيرورنا مفسرين توي إرادة لام العاقب والسيرور الإرادة يعني لام تان وحوي وح عربت أكود بين دونته آخر كوحو مارت النتيجة أكود بين دونته باللوجينا أرك أكود بين دونوي يعني وحوي أعطيتهم ربي وحوله بات سيسي محادو سيس ربنا ربي جانيو أتيتهم واسيس ما أتيتهم أعطيتهم ما أعطيتهم وحد سيسي بات سيسي والنعموين كان مع حوله اللوسي إن إلهي كذا شكريا سبحانه وتعالى إن ودري سكر عان اللوسي ما هن مركي هر الله مسينين يعني ما رت إن كوكو كان الله مسينين إن كشكريا باللوسي لكن فكان عاقبة أمرهم وحو عربتو ذوحو النقضي يعني ما رت وح كذا بيسي ليضلوا عن سبيلك وضلال إن كدمان أو يدكين دميان أي آخر كود كدن بيوي يعني أنت كفريان تذكر أي حق كور استاجر أرن تاسع نتيجة كدن بيسوي ليضل عن سبيلك لام تمرك اللام العاقب والسيرور اللي يرهدنا قرآن كوي كجرتايو في سورة القصص آيات كجرتوك لا تويان فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون مركو نبي الله موسى مارت وبيجا النيل مركو مارت وبيجا كتور تمركو ولا شيء أيضا فرعون إنه جورع كبقيسه markii wabiga ay sanduuq intay ku riday ay ku tuurtay fir'aawn ahalkiisa ba soo qaatay ma waxay u soo qaateen liyakuuna lahum aduwan wa hazanan haday ogihiin inuu cadu u noqonay miyey soo qaadi lahayd ma soo qaadi laakiin waxay u soo qaaday waxay tiri qurratu aynin li walada asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada inawna anfa'o ama wiilan ka dhiganaba la arka oo il qabowsi aan ku helno isheen ku qabowdaa la arkaa uu qaatay laakiin aaqibadii iyo cirbti maxay ku dambaysay liyakuuna lahum aduwan wa hazana marka dama fir'aawn sababta ilaahay ku halaagay nabi ilaahi muusa oo gurigiisa ku soo barbaaray ayuu ilaahay ka yeelay weeyaan rabbana tmis ala amwalihim labada macnaba marka laamta labadaba waa la yiraahdaa ama laamul cilla ka dhig ama maartay laamul aaqiba ka dhig isku mid weeyaan rabbana rabbigeeno itmis allah ayuu tir على أموالهم ترتر على أموالهم حوله هذا ترتر وياه طمسه وحاله هذا المحو بالي هذا طمس الشيء وحاله هذا الشيء التريديزا إذهابه عن صورته شيء عن صورته يصير لق مارتي لقور يجيو ولا قترتره أيه اللي هذا وياه مركا وحبار إلهي أو كحباريو حول النبي الله موسى أو حباريو إنه إلهي حوله هذا أو ترتره وياه واشدد على قلوبهم الله يو قلوبته ذحر واشدد على قلوبهم واشدد إلهي وحر على قلوبهم لا تذحره مد قللا أو ضبولا أو حق الجلين إلهي يكبق ويا سيد عبد الله بن عباس وكفى سيري اطبع عليها بوري إلهي الضبول قلبي قد الضبول ومارت من حق لها كبق كل كامر كان قلبي قد الضبول فلا يؤمنوا أين الرومين إيمان بأوسا قلبي قد الجلين حتى يروا أنت كأركان العذاب عذابك الأليمة أي المؤلمة مدو حنو جيئها إلى أي كأركان يعني ماركتي قلبي قود إلهي وحر مركز أي عذابك إلهي أركان هذا إيمان يعني إني لي مادان أي دونان لقما أقبل يسيد أن بالفرعون كو أرك الدون إن شاء الله تعالى هذا الكاس مركز النبي الله موسى حبارك أو حباري وحويه وعراء إلهي سبحانه وتعالى درتي أو عروني دينتي درتي أو غيروني فرعون دبك او دك مسلمين كو هيي اي مارته كفرغا اي غالنمده او مارته او بنبخاي فرعون اي فساد في الارض ذا ذلك او فسادين ايو درتيد نبي الله موسى غضب من الله عز وجل الهي درتي اسقو عرونيه سدا يري anbiyaaduna sidaas bay ahaayeen sida nabiyilahi nuux ba markii uu arkay inay dadka rumeyn waayeen diideen oo tajarru ku sameeyeen kufrigii oo u habaaray nabiyilahi nuux markuu arkay inay san rumeyn loo sheegay waqaala nuux rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirina diyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara yani illadana uu raaci ilaahay oo hal gaal dhulka korkiisa uga tagin haddaad ka tagto oo rabbi u deeyso adoomadaada ka baadiyeenaya yani ma arta mana dhalayaan illa faajir kafara oo mid faajira gaalnimadiisana ay badan tahay ma wax kala ma dhalan marka fircoon sidii oo kala buu ahaa nabi ilaahay muusa sidaas uu habaaray allah tucadiisu uu aqbalay qaal qad ujiibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an min sabiil alladheena la ya'lamun qaal allah subhanahu wa ta'ala wuhuri قد أجيبت ولا أجيبي دعوتكما موسى يا هارون بريديني أنا قاعد بريسين ولا أجيبي بوليها يا حبارك فرعون أتباريسين وإذا كأجيبي فاستقيما توسنادا وأمر تيجي يدين تيجي دعوتي كتوسنادا ولا تتبعاني هراعنا لبدينا موسى يا هارون سبيل الذين كوي وددودي لا يعلمون أن وحقرنين أو ماركتي وعدك إلهي وعيدك سأل فهمين وددود هراعيننا يعني هراعين بالليه مارك الدعاء إلهي وكأجيب سبحانه وتعالى وحانو تقرن إيسا مارك الدعين دعاء حباركاس أو هباري نبي الله هارون إنه آمين ودهي محايا لي يعني وحالي لهذا لبدا قفوت قفك دعيه iya kan aamiin yiraahda labaduba waxa weeyaan ducada shirkay ku yihiin kan aamiin oo oranaya midka duceynaya labaduba yaacni shirkay ducadaas ku wada ahaayeen marka waxay daliil u tahay labadoodii inay maaragtay muusana oo ilaahay bariyay nabiyilaahi haaruna inuu aamiin u lahaa ayay tusinaysaa laana labadoodii baa la sheegay qaal allah wuxuu yiri qad ujiibat wa la ajiibay muusa iyo haaruna da'watukuma baryadiinni iyo habaarkii aad fircoon habaarteen waa laydinka ajiibay fastaqima marka mar haddii sidaa tahay toosnaada oo diinkiinni iyo amarkii ilaahay ku toosnaada yaani maartay sidaa laazima dacwadaas ka leexanina khayrka dadku u sheega weeyo wala tattabi'aanni hana raacina sabiila alladheena kuwi wadadoodi laa ya'lamuuna aanan garanaynin yaani xaqiiqata wacdillaahi إلهي وعد بيس وحقيقة وعيده قد يتهديد كيس أنا قرنين وددك أسماركتي ضالين تو منحرفين تأه وددوا لي مرنح الراعين ويا مركا ابن جريج وكالو حكسه وقورنا يا ابن كثير إنو أورنجري يعني مارك فرعون مركو نبي الله موسى إلهي أو بريك بعد دعبين الأجيبي وحو نقادي أفرت سنة أيوك بعد جوغيبوا لي يعني ساسو أورنعي يقولون أبو أورنعي يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة مركا وحيت سنة إيسا دعادي سيئو اللي أجيبه واللقاء أقبله با فرعون هدرس أفرتن سنة أسينه ولا أولوك هذه نبي الله موسى إنو سندك دك سنين دعادي إلهي سبحانه وتعالى إبريدي سي مرهدو بالرب أقبله وقتك ودونا بها كبقه أي تسنة إيساوي مركا بريد إلهي إجابة marka rabbiga aad bariso lama degdegsado aw waan waayay ilaahay baan bariyo ma i ajiibaha oranin ina degdegsiid degdegsato lama doonayo weeyaan saaso kala baarna inkastoo culimada qaar kale oo kasoo guurana maxamed ibn cali ibn xuseen wuxuu leeyahay 40 kuma 40 sano wa 40 yoom 40 maalmood oo ka dambeeyay buu leeyahay laakiin wal cilmi inda allah ilaahay ba garanay nabiga nabiguna nooma sheegin waqtiga uu maaragtay ducadaas ka bacdi uu fircoon noolaa قرآن كان ما شيئين ويا مرك انت دون تبع حنا قطو لكن إلهي إنه دعاني دعاني بأقبلي ورب النوشي وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى وجاوزنا وان طلاب سيني وان طلابني ببني إسرائيل ربني إسرائيل بان لا طلابني يعني طلاب سيني قد بنيوي وجاوزنا وان قد بني ببني إسرائيل ربني إسرائيل البحر بدي بان لقد بني بدي وفرعون لقو حلاقي ايان قد بني وبحر الاحمر يلي هذان علمات ويا بدا سوى بدا عصا ايان قد بني ويا فأتبعهم فرعون وجنوده فأتبعهم وحا حلالي او قاري يعني كدب التقيوي فرعون فرعون ايه وجنوده عيدا كي سبا كدب التقيوي بغيا لأجل بغي ظلم درتي اي ارى عين يقدب التقي وعدوا لأجل عدو يعني اعتدائي حد قذب درتي اي ارى عين يقدب التقيوي حتى اذا ادركه مركي او حلالي الغرق يعني مارتي كما شوبدي اما كهلاكسن كي بيها لغو هلاكسمو مركي او حلالي قال فرعون وحويري آمنت وان رميي انه اي ان الامر والشاني لا اله انه اي بانه لان الامر والشاني ارنكبا لا اله اي لا معبود بحق معبود حق لغو عابد انه سنجر الا الذي الله مويه آمنت أي رميسي به الله هاسي بنو إسرائيل ربنا إسرائيل أي رمي الله هاسي معبود كلو حق لقو عبود إنو سنجر أي رمي وأنا أنهنا من المسلمين ذاتك المسلمين تنكمي ذا إله إله قاسمي يعني مركي خرقي بدأ كل عضي بدأ أي أصيبتي أو كهلاك سمي أي فرعون هذا الكاسير وين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مركا يعني سورة دهن وإسكسو كوبيسا markii nabi ilaahi suuradaha kale oo rabbi ku tafsiiliyay ku cadeeyay markii nabi ilaahi muusa oo ilaahi bariyay ducadiisa la ajiibay ayaa waxa li reebani israa'il la guuray habeenimadii la bax habeenimadii yaan reebani israa'il masar kala tagbalay waxana loo sheegay waa laydin raaci doona fir'aawn iyo qoomkiisa idin soo raaci doona fir'aawn markaas oo markuu arkay reebani israa'il inay baxeen ayuu ciidankiisa urursaday أصبح عريساً أو كذب التقسير في سورة الشعراء الله أقول شيئاً وأوحينا إلى موسى أن أصر بعبادي إنكم اتبعون هذا ما إذا لبى الماء أو لقوا ريها بأن ماذا والين الراعي فرعون يقوم كسائد سودة بقليوية فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ما قالوا إن كيبوا عيداً كسودة أدرسدي دتصوا كل ميبوا أدري مركاسوا مارت ليهي إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائدون يعني قلنا نجب حسطي ربنا إسرائيل إلا أنه أدون سنجري أدون سبكوهي يعني وكوحير أو أدو ترير أنا قلنا نعرق اليوي وإنا لجميع حاضرون أنا قلنا ذكر الدكتور بأن نحيبه أرنا يوي مركاسا إلا أو دبق لي فرعون مركاسو كدبت سجئيه يعني ما رتقوم كيسي أي وحي قارين يعني ربني إسرائيل بي مارتك أي كوغارين بدي أكتي ذي كوغارين بدي مركي حلقة أي وجهه ذي أوي هاي إسلامركا أنا فرعوني أنا قدال أي كي مادين يعني مارتك ربني إسرائيل نكينا عدوه ذي وكده بييني عبسيبا ميال الله ماشي جلتا وقلت مدوية ربني إسرائيل لكن نبي الله موسى إلهي بكوكال صنام عاية لربي بأمره يري دات كان لقوري أولا دي الميري مركاسو الله بارت إسلام في سورة الشعراء وحنو وشيغا فأتبعوهم مشرقين يعني وقت مارتي شرقي وقت جيسي أيضا فرح كسوبة حق إذائه هل كاس أي الراعين كذبتك اتباع هل كان مارت فأتبعوهم فرعون لليه وبمعنى لحق وأدركوه هل كاس قوها ليليه كذبتك مركي قارين فلما ترى الجمعاني مركي عيداً كي ربني إسرائيلي عيداً كي فرعون إيس أركين ربني إسرائيل محيّر هذه قال أصحاب موسى إنا لمدركون نبي الله موسى وحيّر هذه وانا لكذبه يبدير هذه فرعون يقوم كي سوانا حليلين وقوان ويان نبي الله موسى وجوابه يري قال كلا إن معي ربي سيهدين ما جرتبه روحات شيئي سنكهرة من فرعون نقمات كانكره محايل ربي جاي قبار نصر جاي إيقر قاريو وطريق أن كب حسن النقوح أنونين أيوية مركز ومركز نبي الله موسى لو وحيو ذي إن أو مارت أشيس بداس كلفته فوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني مركز أشيس بو كلفته بدا لابد نعبي نقطوه جدبا كفل مي oo intaas reeban Israa'iil ay gudbi karaan Ilaahay inuu dhulkii u qallajiyay markaasay gudbeen markay gudbeen Allah wuxuu leeyahay wa azlafna thumma al-akhirin halkaas waxaan ku soo dhaweynay markii reeban Israa'iil la talaabiyo badii kuwi kala ku soo dhaweynay waa Farcawn iyo qoomkiisa weeyaan wa adrak wa azlafna thumma al-akhirin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in nabii Ilaahay Musa dadkii la jireyna Ilaahay waa u badbaadiyay waa la nabad galiyay weeyaan thumma aghraqna al-akhirin Farcawn iyo dadku wateen halkaas Ilaahay ku baabashay weeyaan markii marka Farcawn qaraqi oo ku dhacay ayuu marka wuxuu damcayno islaamo oo ii maartay cadaabtu marka uu haleelay buu wuxuu yiri hadda ilaahi rumeynaya taas buu marka ilaahi ka waran wajaawazna waan gudubnay bani israa'iil reer bani israa'iil baan la gudubnay albahar badii baan la gudubno dhaafin waa talaabsiina weyn faatbacahum fir'aawnu fir'aawn baa ka daba tagay bimaana la xiqaba hadda loo jeeda yaani maartay atbacada يعني waxa loo jeedaa bimaana la xiqaway mesela waxa dhigi karta yaani hada tiraada atba'ahu iyo wattabi'ahu atba'ahu iyo tabi'ahu hada tiraada bimaana adrakahu wala xiqahu balina laakin ittaba'a marka tiraada ta'da ashado ittaba'a marka tiraada oo la shido bimaana saara khalfahu waqtada bihi gadaashiisu ahaday waana uu ku dayday oo kala adoo yiro kale lami tahay inkastoo culimada yiraahdaan tabaca marka tiraadi atbaca iyo tabaca wasku wada macnada yiraahdaan oo qarkood lama kala saaray ilay fa atbacahu waxa ka daba tagay oo haleelay fircawn baa haleelay oo ka daba tagay wa qawmu ciidankiisii ma qawmihi wey bagyan li ajli bagyin yaani maarata dhulmi darti albagy wa adh-dhulmu weyan iyo wa adwan li ajli adwin العدو الاعتداء لو جيدا حد قدب درتيد اي او قدبه وكبر وحو قد الرعي سوما يعني دد كتغي وكعرري ومارت الظلم اي كبر حي درتيد اي سدا او قادي او دبا غلي وي حتى اذا ادركه الغرق مركي او ماركتي اصيبي غرقي مركو حليلي فرعون اي ماركتي قوم كيسي يعني مركو غاري بيه با لو جيدا اي ناله الماء ووصله والجمه وغمره وقوم حلاكه انت بو كفسره يعني حلاكي سي انو دواده مركو اركيو بدي لو ماشيه انو حلاك سميهنا او غوستي قال فرعون وحو يري امنت وحان رميهي انه اي بانه بعد با لغا جرب يرهدان بانه ادو يرو كلي ضميركن وا ضمير شاني ويا بانه اي بان الامر والشاني ارنكبا لا اله اي لا معبود بحق معبود حق لو عابداه انو سنجرين الا الذي الله مويه امنت اي رميس به الله اسي بنو اسرائيل رب اسرائيل الرميه معبودك الله او رب اسرائيل اي رميين مويه عد كله اني سنجرين ايان قريا هو ربا مركا انو عذابن كغه بدبادو ربا حلاق انو كغه بحثدو ايو دونيا ويه مركا حدلكا مركو يري امنت به بنو اسرائيل وانا انيغونا من المسلمين dadka muslimiinta ah oo rabbi u hoggaansamay mustaslimiina li amri illah ayaan kamid ahay oo iimaanka waqtigaas oo kale markuu joogo lama aqbalo in badan oo soo marnay yaani suuradeena dhexdeeda ayaan ku soo marnay afuma ida ma waqa'a aamantum bihi al ana waqad kuntum bihi tastaajiloon yaani taasan ku soo marnay haddii rumaynaysa yaani saas oo kale waqad kuntum bihi tastaajiloon idinka kuwa degdegsada aha miyaa hadda la iimaaneysa فرعون إله سيدو كلو كو أران دونا وحي لم يتعايد بسورة غافر كجرته فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين محور ربي يرمك إلى هذين حد الرميني فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا يعني إيمان كود من وحتر ماها مرك عذاب كيد أركين من وحتر يماها ويا الآن ما حد ارتابات تؤمن الرميني سوى أتؤمن الآن أدو يروك للم ما هذا فرعون الروميني وقد عصي وقد عصيت وقد والحال قد عصيت اديغو اها ميد عاسيي قبل هري قبل الغرق انت انا بيها لوغو هلاكين كور ميد عاسيي ادهيد كفر اي بلو دله ايمان جري ادهيد ميد حد الرومينيسا وكنت ادهيد من المفسدين كو دولك فساديه كفرغا iyo maarta dalalka iyo dulmiga iyo maarta cudwaanka ku faafiya aad ahay miyad haddeertaan leedahay waa rumeyn iimaan la iimaaneysa weeye yaani iimaan laga aqbalay ma al ana yaani atu'minu al ana ma haddaad rumeyni way yaani waxay leeyihiin wa maqulu qawlin muqaddarin ma'tufin ala qawli ala qala amantu bi ay maqulu qawlkeed ay tahay weeye al ana atu'minu al ana حتى ميات رمين إيسا وقد عصيت قبل أبا هرأي عاسيي هرأي كفريي أو ظلم يحمي وقن ليمي ميات حتى رمين إيسا وكنت آدهد من المفسدين تدك مفسدين تامتك مذن آدهيدو أرضد فسابي آدهيد لأن فرعون حكم دها أئمة الضلال أسجى إمام موي حق كفري شرك أي إمام كؤها سيد الله في سورة القصص أو نغشه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون دتك يعني إمام أبويرو بالذا إيا النار تدتك أبويرو أها فرعون دتك سساس إلهي كيير ولذلك حديث إمام أحمد يترمي أي ورنيان يعني مارك الشيخ أحمد شاكرنا أو مارك تصحيحنا يسنة كيسة وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فرعون ملك إنتايري أي قال جبريل ملك الجبريل باوحو إيري قال لجبريل نبي أرني ملك الجبريل باوحو إيري يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة يعني وحو ليه محمد وحدي آدي أرك له ملك الجبريل أرني فرعون ملك كلمة دا أرني حدي آدي أرك له أني لو سوق هذه عرضة بدل لو بدل عيد هذا كم إذا أنت سوق هذه فرعون أفك وقد نفتي حدي آدي أرك له ذو ليه يعني ما رأيت لرأيت أمرا عجيبا سي أوسا فرحمة إلهي إيسا روح ليل درتي يعني أنا كبقى حريست إلهي إنا هلاشو بار أعرض أفكا دوبك ساريبو غرم ياوية مركا فرعون يعني كلمة داس وقت داس وكلا إلهي كأقبل ما أيو إمام ترمذين وورين أيا حديث كاسنا سنة كيسو تصحنا ياوية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ما أنت ذل جوغو وفرعون أولي لحظ ليا مركا ماشي غرق دحدي سن جوغوية ننجيك وان maaragtay waa ku kor yeelaynaayo makaan sare ayaan yaani ku geeyneena bibadanka yaani ma badanka badankaada ayaan makaan sare geeyneena weeyo maxaan meel sare ku saareena li takuna marka dhimato weeyo adigoo yaani bi jasadika baa loo jeeda alladi la ruuxa fihi jasadkaadu aan ruuxi ku jirin ayaan meel sare saareena لتكون محاك ويه للناس داسي لتكون إن أهاته لمن خلفك دتك أبي كادم بيو آية على مدي عبرنا النقطه شيء الوع عبرقاتنا النقطه درتي الناس دا ويه لنا وإن كثيرا إن بدن أو من الناس دتك كميبي لغافلون قوة حلمام سنوي أو كم كان أو غافلين كا عن آياتنا آية ذهنا هذه تنزيل تاهي ذي كون تاهيبا قوة حقاته ما أهوية مركا ننجي كذان مفسرين توحكوا فسران أي نرفعك على نجوة من الأرض وأنك كريه لنا مال سرق أي أرض هذا كم إذا أنك كسارينا يعني مركو قفك غير قومس وبدأ مقليه خاص وأنك سارينا مال سرق كسار لقينا وكسار بحينينا بدأ كل لقي ما يسويه يعني وحي ليه على نجد من الأرض بلوجينا وحانا لوجينا المكان المرتفع جسد كاذنا وحيليهين سيدة مجاهدة وكلا وكفة سيرا يهويا ببدنك وحلو جيدا مارت حسن وبسر وكفة سيرا يهويا أسقو أنا الروح لحين أيضا أنا الروح لحين أيان مارت كسارينا ميل سربو ورميا يعني معناها معاني اسكن دو دو أي مارت علمات وكفة سيران قال وحولي عبد الله بن شداد وكلا مركب الكثير كسو حكايون يعني فاليوم ننجيك ببدنك وحوليها أي سويا صحيحة هذا جلك هذا أوفيوية أو ماركتي أن وحبك قارن أو أيسا ماركتي كلونكي يحاسيدي بدا كجري أينا كعنين بدنا أيسا جلك هذا كالقوقين لأن بيها ملحقة جلك وقوقين بيها عصبضين جلك وبابئين أيسا وحبك يلين أيان بدا كاسو صارينا ككري يلين ناوية ولذلك إمام البغي وحوليه نلقيك على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع مكان سران قد نجي نابولي سلا درتي يعني عبد الله بن عباس مارتي يعني إن بدل أو سلفتي كاملة وحيليه سببت فرعون بنانك الله صور نجي أو أي سببت ألق ميتكي سببنانك الله كيني يعني مركي كهب ليان وحيليه إن بعض بني إسرائيل يعني شكوا في موت فرعون ريبن إسرائيل قار كم إذا باوحي كشكيين فرعون من تيبي مارت غريب لاهي لأن ذاتك مركو عذابك القفة كبضيو هبلا من تمرك اللي راد بالدق مروا ما يصنعي يعني انتي بيبي جري دق الرومين مايو مركي شكيين فأمر الله البحر فأمر الله تعالى البحر أن يعني وحوليه أن يلقيه بجسده بلا روح وعليه درعه المعروفة به على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع ليتحقق موته وهلاكه. هذا الكاس أي أمارة ابن عباس إن بضن سلفي كاملة أي كسو قورين ياوية وحوليه يعني مركز بدي إلهي أو أمرئ بدل لغا صوتورو الله صوصارو فرعون سداسا بدل لغا صوصاري سيئو حقيق سبان موت كيسي مكان سارانا الله صاري ويا وحي علماء قارك لكوفة سران فاليوم مانتا دلجوغا ننجيك أي نطرحك وانكو تورينا ونخرجك وانكو صوصارينا ببدانك جسدك هذه الله وطمان صوصارينا وبدي بان كاسو صارينا marka macnaa waa isku wada dhawayso mac law macaan isku dhawayaan maxaan u yeelayna yaacnu waa kubad baadinayna waya bad gudaheedi ma galeysana banaankan ku soo dhigeyna li takuna inaad ahaato liman khalfaka dadka ka dambeeya ayatan calaamad inaad u noqoto ibra ay dadka maartay al umam al kafira dadka gaalada ah oo maartay mutakabbiriinta ay inay ibra u noqoto dirtii la fir'aawn jabbaraha mutakabbiraha أي أمارة ما أنت هلك ميت كيسوي الله إنه سبحانه أحين وربي نما شهدتي إنه سربي أحين وكافر هوها إنسان ضعيف هوها إلا تصدرتي أي دكك لن عبره أقول لك وتدرتي بس لا أيين وإن كثيرا إنبدا يعني إنبدا أمارتي من الناس دكك كمده dadka in badan oo kamidhi lagaafiluna kuwa kam kuwa maart halmaamsan way ana ayatina aayadahayna halmaamsan kuma cibr qaataano way iska agmaraan cibrana kuma qaataan wayan ayatina kuma cibr qaataan walidalika imaam al-bukhari fi sahihi wa kuwarna ali ibn abbas radiyallahu anhu ma nabiga naxali salatu wasalam markuu madiina soo galay oo madiina uu soo hijrooday wuxuu la kulmay yahuud oo sooman maalinta ashuurada soomayso markii la weydiiyeen waxay yiraahdeen هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون وما لنا موسى أتكاذيه إلى هاي قوس أوسيه فرعون أو قوس كسيه ويان مركز النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه سكويري أنتم أحق بموسى منهم فصوموا إنك موسى كحق مبدنه ما لنت يوم عاشوراء إلى هذا إنك نصوم إن صوم تنبال الرباوي يعني صوم أبو النبي أمره يقولي هاي يوم عاشوراء بشي محرم وهذا نجد ماتي طبعا كده أي يوم عاشوراء إلى هذا يعني حديث كان إمام البخاري في صحيحه أي كورنا ياويا مركا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون يعني أنت كل عبرة هذا طاير فرعون oo sida loo halaagay banaanka la soo dhigo meedkiisa banaanka la keenay haddana inta ku waansanto ayaa aad u yar sababta aayada Ilaahay dadku gaafiliin ka yihiin weey hada wabillahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad